حصريا على موقع djkimo.com. لا تحملني نهاية شي وصلا ما بدا، عمرنا ما كنا واحد من عرفتك للأخير. كنت أحاول لكن إني انتهيت بلا جدا، دام ربي ما كتب هالشي لا يمكن يصير. ما يرد إلا الصدى، يا ما عشمت المشاعر والفكر لما يحير. كل موقف تقدر انك تجحد لي ما عدا اني دايم كنت احاول ان يجمعنا المصير. لا تحملني نهاية ما بدا، تحسف حليالي كانها راحت سودا. كل يوم من حياتك طير ولازم يطير. خلينا دايم حبايب لأننا ما احنا عدا، مهما تخذلنا الليالي قدرنا يبقى كبير. حصرياً على موقع djkimo.com.